هذا الأمر فأنفع. إذا لو قلنا كده نظرة للجبرية أن الإنسان في أفعاله الاختيارية، اختار بقى أنت الإجابة الصحيحة فاعل ولا منفعل، لو نظرة للجبرية منفعل مجرى، نظرة بالمعتزلة فاعل فقط، نظرة بالسنة أنه فاعل منفعل، فاعل خرج ومنفعل أخرج، والاثنين مش متعارضين اصلا، من كل منهم له فاعل، فاعل الخروج هو العبد وفاعل الاخراج هو الرب. والله لا يظلم الناس شيئا بل لا يحاسبهم الا على ما صدر منهم ولا يهلكون الا بذنوبهم. اذا مين بهم الناس يريدوا يعذبوا بذنوبهم، وانا اعذب اهل سماواته وارضه لعذبهم الا غير ذلك لهم. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعذب الله أهل السماوات والأرض لعذبهم من غير لهم، ولو رحمهم لكانت رحمتهم خيرا لهم من عملهم. ازاي عمل الملائكة؟ لو أراد الله أن يعذبهم لجعلهم يفعلون ما يعذبون به. كل الخلق ربنا لو أراد أن يعذبهم لجعلهم يفعلون شيئا يعذبون به، يخالفون به الشرع، وجعلهم لكن ربنا لم يرد ان يجعلهم كذلك، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يهلك احدا الا بذنبه، لا يعذب احدا الا بعدله سبحانه وتعالى، لكن يتفضل على وجهه. يبقى عمهم بالرساله عدلا، والله يدعو الى دار السلام، وخص من شاء بالهدايه فضلا، قال ويهدي من يشاء الى صراط المستقيم. الله يدعو الى دار السلام، يبقى دعا مين؟ دعا الكل، دعا المؤمن الكافر، ولكن اختص بالهدايه من شاء من فضله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قال وما كنا نهلك القرى الا واهلها ظالمون. يبقى اذا ربنا ما اهلكوش الا هم ايه؟ ظلمه. ولو ربنا اراد ان يهلك احدا ليه؟ لجعله يظلم فايه؟ فيهلكه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها تحق عليه القول فظلمناهم تدبيرا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة ومن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم. الله عز وجل من أسمائه الحكم العدل. يبقى من مقتضيات ذلك أن ربنا لا يظلم أبدا، ويتهم ربنا بالظلم يبقى كافر. والعياذ بالله. زي العقيدة الجبرية اللي بتقول إن ربنا بيظلم الناس ويعذبهم على فعله هو من غير جريرة منهم، ما قالها إلا الكفر والعياذ بالله. القدر يحتج به في المصائب لا في الذنوب والنوائب. القدر يحتج به في المصائب، الإنسان مش فيها إيه؟ قدرة ولا اختيار. لا في الذنوب والمعائب، لأن الاحتجاج بالقدر على الذنوب معناه ايه؟ معناه زي ما قلنا كلمة حق يردها باطل، هيهمل مسؤولية نفسه انه يحتاج القدر. لكن لما تقول انت ايه حتى اللي حصل ده؟ قول والله عن قدر ربنا، وانا ماشي في امان الله طلعت عربية خبطتني. يبقى لو حد لامه يقول له قدر الله ما شافها. طيب كان في ورد احتجاج بالقدر على الذنب في موضع، فاحنا بنوضح ده ونقول ان الذنب بعد التوبة من نزلة المصيبة. إذ لا طاقة للعبد على ربه بعد وقوعه إلا بالتوبة فقد فعلها. يعني العبد بعد ما وقع الذنب امبارح هيغير امبارح ازاي؟ ما اقدرش اغيره، لكن لا اقدر اقول ان انا انفو اثر مش كده؟ بان انا اتوب الى الله واستغفر واندم واغير في اللي جاي، وهو عمل كده توبة نصوح. يبقى ساعتها لو واحد جيران على مبالي يقول له انا اتوب الى الله وهذا قدره الله جل وعلا، نسال الله ان يغفر لي. لو هي توبه علم قبولها علم انها قبلت وكان توبه نصوح، يبقى احتجاج بالقدر احتجاج صحيح. كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى، قال ادم في الحديث قال موسى انت ادم خلقتنا من غير اسفلت الجنه خيبتنا واخرجتنا نفسك من الجنه. فقال ادم انت موسى استفاك الله برسالتي وبكلامي، فبكم وجدت الله كتب التوراه قبل ان يخلقني؟ قال في 40 سنة. قال فهو لست فيها وعصى آدم ربه فغوى. قال نعم. قال كيف تلومون على أني قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى يعني غلبة. سيدنا موسى جاءه كما تدل الروايات على مكتوب لأن على إن هو عصى فتسبب ذلك في المصيبة اللي حصلت. أخرجتنا نفسك من الجنة. وكلمة أخرجتنا نفسك دي في الحقيقة المصيبة هو السبب فيها. وإلا سيدنا موسى مش هيلومه على مصيبة مجردة زي ما الشيخ الإسلامي بيقول إن دي لوم على المصيبة عشان كده سيدنا موسى كان غلطان. لا اللوم مش على المصيبة بس قطعا ده المصيبة هو اللي سبب فيها. وإلا فنص الآية نص الحديث بيقول فكيف تلوموني على أن عملت عملا قدره الله علي وكتبه الله علي ليا وعصى مش كده؟ يمكن سيدنا موسى كان يلوم على الإيه؟ على المعصية قطعا. وسيدنا آدم احتج لي بالقدر على المعصية دي بس كان بعد التوب واحتج عند ربهم على بعد ما ماتوا هما الاثنين. وسيدنا آدم ربنا قبل توبته. فبنقول ان متى يحتج بالقدر في المصائب والذنب بعد التوبة بمنزلة المصيبة. وموسى قد بينها والذنب والمصيبة تماما هي الإخراج من الجنة والذنب تبينه المصيبة لا قدرة له عليها فصح احتجاجه بالقدر. أما من يحتج به قبل التوبة ويرفض التزام الشر فهي كلمة حق يراد بها باطل وهو تابع لإبليس الذي قال فبما أغويتني. إذا إبليس متبش ومصر على معاندة أمر الله ومحاربة شرعه ويقول لي يا ابني أنت اللي أغويتني يبقى اللي هيعمل كده إبليس. وإبليس الطريقة اللي هيقول اعمل ايه ربنا كتب عليها الدلائل. ربنا ما كتبليش الهداية اذا قلنا يا عم الشيخ ربنا يهدينا على سبيل الاستهزاء مش على سبيل الطلب. ده الريفي المذهب اللي بيقول ربنا يهدينا وتابع للمشركين القائلين لو شاء الله ما اشركنا يحتجوا بالقدر على شركهم وهم مسؤولين على الشرك ويقولوا دي مشيئة الله. يبقى يرد الشر احتجاجا من القدر يبقى مش زي ادم الذي أبطل حدتهم ولم يقبلها في الدنيا والآخرة. ربنا قال فيها لأن دكم من علم تتفيه لنا وهم هوش علم بأن هذا شرعه الله عز وجل أبدا ولا هم يعلمون علم مشيئة الله في المستقبل. احنا نعلم مشيئة الله فيما مضى احنا أي حاجة إيه اللي هيحصل كمان شوية ما يعرفوش. ماذا أراد الله أن يقع غدا ما نعرفوش. احنا نعرف ما نعرف ماذا أراد الله أن يقع بالأمس عرفنا إن احنا ربنا أراد إن احنا نفضل عايشين امبارح ونعرفها بعد ما تحصل ومش بالتفصيل كامل طبعا. الناس يقولوا احنا مش عايزين وقود في القضاء والقدر واحتجوا لأدلة في ذلك ان الخوض في القدر موجود. يفتكر بعض الجهلة ان معنى ذلك محدش يتكلم ولا يجيب سيرة القضاء والقدر خالص. طبعا لابد من مثلا انت الخوض في القدر من العقل من الشرع من هو معاه مجنون والواجب بين العقيدة. يعني احنا لابد ان احنا نفهم ان مش معنى الخوض في القدر المنهي عنه ان احنا ما نعتقدش على العقيده الصحيحه. طب ما احنا الايات دي كلها والاحاديث اللي اتكلمنا فيها دي ايه دي؟ دي ايات من كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم دي لابد ان تعتقد. يبقى معرفه صفات الله عز وجل زي ما بنقول ده خوض في القدر ملوش لازمه. احنا ليه نتكلم في الموضوعات دي؟ ده موضوع اصلا شاغل البشريه في كل من قديم الزمان والقران جاء بالفصل في ذلك والسنة جاءت ببيان اعظم بيان. يبقى ازاي واحد يقول لا نخوض فيها معناها ان احنا ما نجيبش سيره الموضوع ولا لا نخطب فيه للناس ولا ندرس لهم ولا نجيب سيره القضاء والقدر الا اسم القضاء والقدر بس. لا ده ليس هذا هو الخوض. الخوض معناه ان واحد يخوض في الباطل ما نتكلم بلا علم. اما ان انا اقول قال الله قال الرسول في بيان ما يكتب الاربعه وبيان مشيئه العبد ومشيئه الرب والايات بيان واضح يبقى ده يجب ان نتعلمه وليس هذا هو الخوض المنهي عنه. اخر ما نختم به هذا الباب ان الله لا يسال عما يفعل وهو يسال. استنى شوي. لا يسال عما يفعل وهم يسالون. الايه دي يعني سبب الراحه العظيمه لكل مؤمن اذا وسوست له نفسه او وسوس له شيطانه لماذا قسم الله الناس فريقين؟ ولماذا أراد ذلك؟ لابد أن توقن أن ذلك بحكمة، وإن غابت عنك الحكمة فسلم لله عز وجل العليم الحكيم. بخلاف الأغلبة الذين طاعوا في حكمة الله وقالوا كان ينبغي كذا وكذا ويقترح على الله، قال لم أكن لأسلب أنا خير منه والعياذ بالله. فالمؤمن يفوض الأمر على الله، لا يسأل عما يفعل، مش على سبيل الاعتراض القلب اللي اللسان عاجز عن أن يخرجه. البعض يقول لا يسأل عما يفعل، هنعمل إيه؟ يعني عايز يقول مظلوم بس مش قادرين نتكلم، زي الزنديق الذي يقول يد بخمس مئين على سجد وريت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا الا السكوت عليه وما اوري مولانا من الغد مولانا من النار. المتنبي بيقول كده، بيقول الايد لما تكون في الديه تتقطع مثل بتود تود بكام؟ ب 500 دينار نصف الديه، ازاي تتقطع في ربع دينار في السرقه؟ فبيقول تناقض ما لنا الا السكوت عليه، يتهم الشرع بالايه؟ بالتناقض. التهم ايه؟ نسكت، وهو ما سكتش في الحقيقه، مش كده؟ بل يقول نعوذ بالله من انا ننجري، ده بيطعن في الشريعه. فهو واحد رد عليه قال بيقول ايه؟ هو تعالى على نفسه تسعه يقول يعني ايه؟ ظلم ال ظن المعصية في أرضها، يعني يظن الطاعة إيه عليها، وعين الطاعة عليها، لما ظل المعصية ربنا إيه رخصت، ولما كانت مش عاصية ومطيعة كانت بقت غالية. أنا أقصد الكلام ده إن بعض الناس يقول لا يسأل عما يفعل، يحتج بيها على أساس إن هو في ظلم موجود في الدنيا بس مش قادر يتكلم، والعياذ بالله. لا، لابد أن تقول لا يسأل عما يفعل موقنا لأن الله ما فعل شيء إلا بحكمة وعلم وقدرة ومشيئة، اللي هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. لابد أن تؤمن بحكمة الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نعم، يعني إيه الاعتقاد في الأسباب شرك؟ الاعتقاد في الأسباب شرك معناه لو الإنسان اعتقد أن الأسباب مستقلة في الإيجاد، العقيدة المعتزلة تعتقد ان السبب ده هو كل حاجة. زي واحد يعتقد ان الوظيفة بتاعته هي اللي بتجيب له الفلوس فيبقى عبد الوظيفة مثلا، يبقى ما يقدرش يستغنى ولا يتصور ان الفلوس دي يبقى عبد الفلوس، ان الرزق بتاعه هو الفلوس دي، انا هموت من غير الفلوس دي، والعياذ بالله. لا، لابد ان تعتقد انها مجرد اسباب وان ربنا الذي يرزقك، وان الاسباب دي راحت تيجي غيرها بفضل الله عز وجل، وتتوكل على الله لا على السبب. فالتوكل على الاسباب شرك والعياذ بالله. بالنسبه لعقائد الفرق الضاله بنذكرها وسط الكلام على كل مساله من مسائل الاعتقاد. امراه تزوجت من رجل اسلامي وتنصرت، مات عنها لا تقبل معاشها، ثم مات ابوها المسلم فدخلت في الاسلام، تريد ان تعرف منه ما حكم اسلامها؟ يعني لو هي داخله مش تائبه الى الله وتفرغ ردته اذا اسلامها غير مقبول، لابد ان تتوب الى الله عز وجل من هذه الرده وتقول لا اله الا الله مخلص ويقين. هل نترك هذا؟ يعني والله هذا الامر يمكن ان يتم مساله دخولها في الاسلام ده تم بتوبه وانابه، والا فتنصرها اصلا مش غير شرعي وغير قانوني. فاذا امكن ان هو يعني لاجل ان هو من غير تقبل معاش تاني طبعا لابد ان يعني ينظر في هذه المساله، يعني ان قدها معاش من كانت تزوجته اعترف بوجود الزوجيه بينهما، والزوجيه دي زوجيه باطله غنى لا يحل ان ينتفع منها بشيء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.